بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درسنا هذا اليوم هو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان رحمه الله. وهذا الموضوع هو موضوع عظيم ومهم، حيث أن الحب من أعمال القلوب، وأصل الحركات والأعمال كلها هو الحب. فإذا وضع في موضعه فإنه عدل، وإذا وضع في غير موضعه فإنه ظلم. ومن ذلك الظلم ما يفعله بعض الناس، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يساوونهم في المحبة مع محبة الله تبارك وتعالى، وهذا أبشع أنواع الظلم. والله سبحانه وتعالى بين هذه القضية في آيات مكملات لهذه الآية الكريمة في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، يعني وضعوا الحب في غير موضعه أو ظلموا في اتخاذهم الأنداد، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لأن القوة من شأنها أن تجتذب الضعيف، فهؤلاء ظلوا وتصوروا تصورا ضالا أن القوة بيد غير الله، فاتخذوا هذا الغير ندا لله. أما المؤمنون فإنهم اهتدوا في رؤيتهم العلمية ووثقوا عقيدة صحيحة أن القوة بيد الله، أن القوة لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تنجذب القلوب إلا لذي القوة على الحقيقة وهو الله. أما الذين ضلوا فسوف يرون الحقيقة حين يرون العذاب، ولو يرى الذين ظلموا، يعني في وضعهم الحب في غير موضعه وإسناده إلى غير القوي، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المودة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس أسباب المودة، لأن أسباب المودة القوة هي التي تجتذب. حين يصاب الإنسان بالانهزام ويشعر بالنقص ويعجب بالغير بالعدو ينهار. وقالوا إن المغلوب يقلد الغالب، وقد يصاب المسلمون بوهن كما ذكر ابن كثير حين سلط الله التتر بسبب الذنوب. لا شك أن الكافر يأتي ويقول للمسلم قف مكانك حتى آتي بسلاح أذبحك به، فيذهب هذا ويأتي بسلاح وهذا بمكانه. ذكرها ابن كثير في تاريخه بسبب الوهن الذي ورد ذكره في حديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة، المخاطب المسلمون، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، خفيف ما له وزن. فهذا هو الإعجاب. احنا لما نبالغ العدو ما يغلب، العدو قوي، سبحان الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، القوة بيد الله جميعا. حتى في من يشغل نفسه بسب يعني المخلوقين ويضعف يقينه فيحمد الناس على ما آتاه الله، عليكم السلام، فيحمد الناس أو يحمد على ما ويذمهم على ما لم يؤته الله، هذا من ضعف يقينه بالله عز وجل. لأن القلوب بيد الله والنواصي بيد الله، وما من دابة إلا هو سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها. والمبتهل إلى الله عز وجل يبتهل بهذا المعنى ويقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر، يعني مالك يوم الدين، ملك الناس، إله الناس، له الملك كله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد أيضا في حديث قدسي يعني فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، أقلبها كيف أشاء، فمن شئت جعلتها عليه رحمة ومن شئت جعلتها عليه نقمة. وأوله لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فإني ملك الملوك، يعني اشغلوا أنفسكم بذكر الله، أنيبوا إلى الله، اجعلوا حبكم لله. أي نعم. فحقيقة موضوع المحبة موضوع يعني هام جدا، وهو الأصل، وهو إذا صح يعني صح مساره صحت استقامة العبد وصحت له حياته في الدنيا والآخرة. ولذا أول آية في الفاتحة تصحح مسار الحب. الحمد لله رب العالمين. والآية التي بعدها تكمل هذه المسيرة لأنها تصحح مسار الرجاء، والتي بعدها تصحح مسار الخوف. الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. فإذا صح مسار الحب ومسار الرجاء ومسار الخوف اكتملت أركان التعبد القلبي. فكأن العبد يقول بهذه الأركان القلبية التي صححتها بهذه الآيات إياك أعبد، يلتفت ويقول كأنه يقول بتلك الأركان المتقدمة إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا ورد أن الله في الحديث القدسي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ويريد بالصلاة الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا عهد بيني وبين عبدي. يعني إن وفى به فله عهد، وإن لم يفي به فلا عهد له. إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني عهد بيني وبين عبدي. ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمرتكز الفاتحة على تصحيح الحب. أم القرآن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب وأصل القرآن. الموضوع موضوع هام جدا وموضوع عظيم. فقصدت من هذه المقدمة، والتي يعني لا أريد أن أطيل بها حتى لا أحول بيننا وبين درسنا، وأسأل الله أن ينفع به، لأن ما كتب هنا من شرح وما سنسمعه من نقول نقلها الشيخ، ومن أيضا مواضع ربما له رسالة الشيخ الشارح اسمها أوثق عرى الإيمان، ربما أيضا يعني نستطلع منها ما ما نرى أنه يزيد الفائدة، نعم، ويكون له مناسبة في هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأدعو القارئ الفاضل الأخ أسامة أن يستأنف على بركة الله، فليتفضل. كل السلام. اقضها اقضها، سقها مرة ثانية طعام ولا تعود. هنا هاي هالحين قضاء. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. هل أقرأ الآية كاملة ولا؟ النصوص التي أوردها المصنف أولا الآية. نعم يكفي. لا، قل إن كان آباؤكم، أقرأ كاملة ولا بس يكفيها كده كما عرضها الشيخ؟ يعني إذا أمكن قراءتها فأحسن، لأن الشيخ يكتب يعني للحفاظ وأنت منهم، فاسمعنا. نعم. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم نعم أيضا تلقي ضوء على هذا. أي نعم فلو أسمعتنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إن استحبوا كفر على الإيمان فلا تتخذوهم أولياء نعم. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم قل إن كان قل إن كان آباءكم يعني الآية متصلة بما قبلها حتى يتضح معناها. نعم نعم لو أعدت كان في الإعادة فائدة. نعم خير. نعم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وجد وفي لفظ مسلم وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. أحسنت. نعم نعود إلى الشرح. نعود إلى الشرح. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام. يعني يصح أن نقول هذا الباب يعنون بباب المحبة. أي نعم. لكن الشيخ رحمه الله وغيره من السلف يتقيدون بالألفاظ حتى في التراجم الألفاظ الواردة. نعم. وحينما يبوب يقول باب قول الله تعالى لا شك أنه أصوب. نعم. لكن هو هذا الباب كله يدور على المحبة أو تقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم. قال لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه فبكمالها يكمل الإيمان وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف رحمه الله على وجوبها على الأعيان. ولهذا جاء في الحديث أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. يعني فرض عين يعني وجوبها وجوب عيني حب الله عز وجل ولا يخلو. يعني هذه غريزة هذه ملكة في القلب لكن قد توضع في موضعها وقد توضع في غير موضعها، وهي درجات كما ذكر ابن القيم في كتاب، يعني له كتاب خاص في في في المحبة، وفي قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا خاصة في هذا المجال. ابن القيم ذكر درجات المحبة، وسيذكر الشيخ أيضا أنواع المحبة وأنها تنقسم إلى قسمين وكل قسم فيه أنواع. لا نستبق، يعني نسمع ما قاله الشيخ إنعم ونبينه إن شاء الله إذا كان يعني يحتاج إلى مزيد بيان. نعم. ولهذا جاء في الحديث: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. الحديث: إذا تأملت، وإذا كل النعم من الله، فإذا لابد كل الحب لله، كل الحمد لله، الحمد لله جميعه، الألف واللام لاستغراق جميع المحامد، فهو سبحانه وتعالى يحمد حمد تعظيم وحب وإجلال، نعم، وخشية وتقدير سبحانه وتعالى، فيحب لكماله ويحب لإنعامه، يحب لكماله ويحب لإنعامه سبحانه وتعالى وجلاله. نعم. رواه الترمذي والحاكم. وفي حديث آخر: أحب الله بكل قلوبكم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. وما أحسن ما قال ابن القيم في وصفها: هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون. هو يقصد المحبة التعبدية، يقصد هنا المحبة التعبدية، محبة الله سبحانه وتعالى، نعم، التي تدل عليها الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه. نعم. والشفاء، نعم، والشفاء، أحسنت، نعم. والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها. تحمل أثقال السائرين، نعم، يعني منازل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين إلى جنات عدن إلى يوم القيامة، ويعني بالسائرين هذا هو السفر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، للسفر العظيم، للسفر إلى الآخرة، نعم. وتحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، إلى الجنة، نعم. وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا بدونها واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخليها. نعم. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، وقد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. تالله لقد سبق القوم السعاه وهم على ظهور الفرش نائمون، ولقد تقدموا الركب بمراحل. السعاة جمع ساعي، يعني الذين يسعون يعني يركضون، وهذول هم على الفرش، فبالمحبة سبقوا الذين يسعون. نعم. نعم. إذا صحت، يعني نعم لا شك، إذا صحت ومنعهم مانع، وهي صحيحة، ولو زال المانع لسبقوا هؤلاء السعاة. نعم. ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في مسيرهم واقفون وأجابوا مؤذن الشوق. يعني وهم الضمير يعود على الركب أو هؤلاء المحبون، وهم في مسيرهم واقفون يعني أنهم على ظهور الفرش أو وهم واقفون، لكن بالمحبة سبقوا الركب وسبقوا السعاة. نعم. وأجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا. وإذا لم يبذلوا بذلوا، إذا لم يبذلوا الدنيا في سبيل هذا بذلتهم الدنيا. أي نعم، مع الخسارة. نعم. تالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. وأطال في وصفها فراجعه في المدارج. نعم، ما أدري هل النص في المدارج فيه زيادات كثيرة فيه؟ لا، الزيادة هل هي يعني مفيدة؟ فنراجع. على كل حال أنا أرى أن لأن الموضوع طويل نقتصر يعني على ما نقله الشيخ، لأن ابن القيم صاحب قلم سيال ونفس طويل يحتاج إلى أن يفرد، ربما بعد باب المحبة أو شيء نفرد يعني بعد المراجعة إن شاء الله. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: واعلم أن المحبة على قسمين، مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع، أحدها هذه التي يذكر الشيخ أسامة، يذكر يعني مخالفات لما بأيدينا، بعضها يعني في نسخة أو في المخطوط على هذا الرسم، والمكتوب صحيح أن المحبة قسمان، صحيح يعني، لكن وضع هنا أو قرأ على قسمين، هذا في نسخة. أي نعم. نعم. أحدها محبة طبيعية، يعني مشتركة وخاصة. فالمشتركة ثلاثة أنواع، المحبة المشتركة ثلاثة أنواع، والخاصة أي نعم سيأتي تفصيلها. أي نعم. أحدها محبة طبيعية كمحبة، وكلمة مشتركة يعني يجوز أن تكون مشتركة يعني بين أمر شائع أو من المنفعة العامة أو من الشيء المشترك بين المخلوقات يتوادون بها ويتراحمون بها وكذا إلى آخره. أي نعم. وفصل هذه أنواع هذه المشتركة، وليست مثل الخاصة التي لا تصلح إلا لله عز وجل، ولكنها طبيعية أو محبة إلف وأنس ما تصل إلى درجة المحبة التعبدية، لأن المحبة التعبدية خاصة لا تصلح إلا لله، وهي المعنية في الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، يعني حب التعبد، ليس يعني محبة الطبع أو محبة الإلف أو محبة يعني الجبلة. نعم. أحدها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم، يعني لا تستلزم التعبد، محبة لا تستلزم التعبد، بمعنى قد يحب الشيء ويشتهي لكنه لا يخافه في السر ولا يرجوه بالغيب، فليس هذا الحب تعبديا، كما يحب الرجل أن يقضي يعني أو يروي ظمأه أو يشبع جوعته أو يقضي شهوته أي نعم بالحلال، كل هذه أمور طبيعية ليس منها يعني ليست أركان التعبد متوفرة فيها، يعني لا يخاف مثلا بالغيب خوف السر ولا يرجو بالغيب، إنما هو حب يقتضيه الطبع وتقتضيه الجبلة لا يستطيع دفعه وبه قوام حياته. فهذا ليس شركا، ما حدث في نفسي حب للطعام وحب للماء وحب، يعني ليس شركا، بل هي محبة طبيعية، نعم مباح. وإذا يعني بالغ فيها وأخذ فوق حاجته ضرته، نعم إذا أخذ فوق حاجته ضرته. أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، الوسط والاعتدال وبقدر الحاجة، نعم، وقوام الحياة فقط، نعم. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. يعني الوالد لما يحب ولده ليس يعبده، أي نعم ليس يعبده، التعظيم هذا يعني يتضمن الرجاء بالغيب ويتضمن الخوف في السر، خوف يوم الدين، الخوف في الغيب من المغيب، من المحاسبة والجزاء يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني حينما يقبض الله سبحانه وتعالى الأمانة ويعود الأمر له، فلا تملك نفس لنفس شيئا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم، يعني هذه أيضا محبة لا تستلزم التعبد، محبة الرحمة والإشفاق كمحبة الوالد لولده، محبة الكبير للصغير مثلا، الإشفاق على الصغير على اليتيم، محبة المسلم لمحبة المسلم، الرحمة التي يجدها المسلم، الرحمة التي يتراحم بها الناس كلهم، يحب بعضهم بعضا، والوالدة حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة التي هي ثمرة من ثمرات هذه المحبة، نعم، التي سماها محبة رحمة وإشفاق. والله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من الوالدة بولدها، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، لكن العبد لا يصح أن تكون محبته لله محبة رحمة وإشفاق. الله عز وجل ليس بحاجة، الله غني، إنما محبة العبد لربه محبة تعبد، إجلال وتعظيم، محبة تضمنت الذل، يعني غاية الحب المتضمن لغاية الذل، المتضمن لكمال الرجاء وكمال الخوف من الله عز وجل، خوفه بالغيب ورجاؤه بالغيب، نعم. الثالث محبة أنس وإلف، هذه قريبة من الطبيعية، أي نعم، محبة أنس وإلف مثل محبة الزملاء بعضهم لبعض، أو محبة التجار بعضهم، يعني زملاء في التجارة أو زملاء في طلب العلم، وزملاء حتى وإن كان بينهم بعض التنافس، تجد أن بعضهم يشتاق لبعض، أو محبة أهل البلد لبلدهم، وهكذا محبة أهل القرية لسكان قريتهم، يكون هناك يعني إلف، ويجد الإنسان يعني وجد لفقده، أي نعم، هذه محبة أنس وإلف، نعم. وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم، أو سفر ولهذا تجد لبعضهم بعضا، نقابة العمال، نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، بهذه يعني محبة أنس وإلف، نعم، يعني تقام الروابط، يعني يهتم بهذا ولا يهتم بما هو أهم، وهو محبة الله عز وجل، مشتركين في أوثق غرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، أي نعم، الله المستعان، يعني هذه رابطة المسلمين، المفروض أنها تقام بدل هذه الرابطة، أي نعم، نعم. وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا، فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه، وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه. ويحب الطيب ويحب الطيب، هذا قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. لفظ الثلاث ما ليست صحيحة، حبب إلي من دنياكم ثلاث ليست صحيحة، إنما الصحيح حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني هذا هي الصلة بينه وبين الله، هذه هي المحبة التعبدية لا سوى. أي نعم، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب هذه محبة طبيعية، أما المحبة التعبدية وجعلت قرة عيني في الصلاة لأنها صلة بينه وبين الله. أي نعم، لأنها أعظم مظاهر التعبد لله عز وجل، فيها الخشوع، فيها الحب، فيها الاتصال بالله عز وجل، فيها مناجاته بآياته وبكلامه وبذكره سبحانه وتعالى. ولهذا الشخص اللي يسهو في صلاته الله المستعان قد ينصرف من صلاته ليس معه شيء منها بسبب سهوه أي نعم عن ذكر الله عز وجل والاتصال به ومناجاته بما يعمر محبته له ويعمر عبادته سبحانه وتعالى. نعم. القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، هذه المحبة التعبدية. نعم. ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا كما حققه ابن القيم رحمه الله، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحبه ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وقوله يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، ولهذا يقولون لأندادهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو مساواتهم برب العالمين، يعني ساووهم برب العالمين في حبهم في فعلهم، لم يساووهم برب العالمين في العقيدة، يعني وصفوهم أرباب، لا، أنهم يملكون، ما ساووهم مع رب العالمين في توحيد الربوبية، إنما ساووهم مع رب العالمين في توحيد الألوهية، لنتفطن لهذا. نعم، تالله لقد كنا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أي نعم، ساووهم بالمحبة، وسيذكر الشيخ هذا المعنى. فهذا هو مساواتهم برب العالمين، وهو العدل المذكور في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون بربهم في فعلهم التعبدي، وليس يعني في توحيد الربوبية، لا، هم مقرين بتوحيد الربوبية أن الله ينفرد به، لكن فعلهم التعبدي ألوهتهم يألهون الله ويألهونهم مع الله، فساووهم برب العالمين في الألوهية في العبودية التي هي فعلهم. هنا أما مساواتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور، فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في ذلك، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. قال شيخ الإسلام: وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، ودلت الآية على أن من نعم ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله. يعني المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، وهذا صحيح، يعني لا مقارنة بين محبة المؤمن لله وبين محبة المشرك لصنمه، أمر لا يقارن ولا يقاس، هذا شيء يعني يختلف في في في حقيقته وفي جوهره، ليس سواء حب المؤمن لله وحب المشرك للصنم. حب المشرك للصنم وللدنيا حب جامد، حتى الذين يعني يتعلقون بالدنيا ويعبدون الدنيا وكذا لا يجدون ما يجده من يحب الله حقيقة، لا يذوقون طعم الإيمان وطعم المسعد، يعني طعم السعادة كما يعني يذوقه المؤمن بالله عز وجل الذي يحب الله. فالفرق واضح. اي نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أما يعني من تعلق بغير الله فلا يزيده تعلقه إلا قلق واضطراب وتمزق. اي نعم، وهذا واقع، يعني واقع لو كان هناك حياة، لكن مع يعني سبحان الله مع يعني الغفلة ومع السهو ومع الموت الذي هو موت الكفر لا يحس الإنسان به. ولهذا تجد الإنسان إذا يعني غفل عن ذكره ثم عاد يذكر الله وجد يعني مثل الحياة ألم، وجد ألما لأنه عاود الحياة فأحس بالألم. أما الميت حتى لو وخزته لو طعنته لا يتألم. نعم، لا يتألم. فلا شك يعني أن حب الله حياة وحب ما سواه موت، والميت لا يحس لا يشعر، يعني فيه فرق نعم عظيم، وهذا لعله من الذي يشير إليه الشيخ. نعم، وربما الشيخ يشير إلى أن هؤلاء وإن أحبوا أصنامهم فإنهم لا يعتقدون فيهم أنهم يرزقون وأنهم يعني يشتركون مع الله في الربوبية، وإنما يصرفون يعني لهم بعض فعلهم أو بعض عبادتهم. نعم، قال ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، وذلك هو الشرك الأكبر، قاله المصنف رحمه الله. وعلى وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي غاية توحيد الإلهية، بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي. يعني بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة، الله يحبنا لأجلنا، الله يحبنا لأجل الله لأجل مصلحتنا، ولهذا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني فبعبادته يتحقق سعادتنا، تتحقق مصلحتنا، فالله يأمرنا بأن نعبده لمصلحتنا، ليس من حاجة به سبحانه وتعالى لنا ولا لعبادتنا، فهو أي نعم سبحانه وتعالى لأجل هذه المحبة المسعدة المصلحة نعم يعني خلق الجن والإنس وخلق السماوات والأرض بالحق، وهي التي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التأله. نعم، والأمر والثواب والعقاب كلهم نشأ عن المحبة، فالمحبة أمرها يعني عظيم، أمرها يعني عظيم جدا. نعم، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التأله، وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله، وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء، وتعظيما وطاعة، إله بمعنى مألوه أي محبوب معبود، وأصله من التأله وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب. فالمحبة حقيقة العبودية. نعم، المحبة حقيقة العبودية. نعم. ودلت أيضا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه، وإنما الذي أوجب كفرهم وإنما الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة، فكيف بمن أحب الأنداد حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب؟ لا أظلم ممن يضع الحب في غير موضعه، لا أظلم ممن يضع الحب في غير موضعه ويصرفه لمن لا يستأهله، يعني لا يستأهل الحب التعبدي أو حب التعبد إلا الله عز وجل لما له من الكمال والإنعام سبحانه وتعالى. نعم. فكيف بمن أحب الأنداد حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده؟ فالله المستعان. يعني مناط الحب أنه رب الناس، رب العالمين، إله الناس، ملك الناس، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها هذه هي مناط الحب، مناط حب الله عز وجل الذي جعل لكم نعم السماء بناء. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه مناطات الحب. أي نعم. لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل، هذه هي يعني أدلة استحقاقه سبحانه وتعالى للحب ولإفراده بالألوهة والعبادة سبحانه وتعالى. نعم. قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، قال الشيخ نتكلم عليها لتعلقها بما قبلها تكميلا للفائدة وإن لم يذكرها المصنف. وفيها قولان، أحدهما وهو الصحيح أن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله. نلاحظ يعني شيء أن المصنف مثل المصنف وأنهم إذا ذكروا الآية أشاروا إليها إشارة لأنهم يصنفون لحفاظ، وأما إذا كتبنا نحن أو كتب لنا فلا ينبغي أن تكمل الآية، وإذا كان لها تعلق بما قبلها وبما بعدها فيحسن أن يورد. نعم، لأن الأوائل حينما يقرأوا مثل هذا هم بحفظهم يتممون هذا ويعرفون الموضع وما قبلها وما بعدها. نعم. فإن محبة المؤمنين خالصة فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقص منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. نعم، يعني محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين موزعة ذهبت أندادهم بقص منها، والله أغنى الشركاء عن الشرك، يعني كما ورد في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها من دون الله. وكلاهما يعني صحيح يحتمله المعنى، لا مانع من أن يكون كل منهما مراد، يعني أن شدة حب المؤمنين والذين آمنوا وشدوا حبا لله من حيث إخلاصهم، ومن حيث أن المشركين قد ذهب يعني الأنداد بجزء، أي نعم هذا من حيث الإخلاص، ومن حيث أن المشركين ذهب حبهم لأندادهم بجزء من حبهم فصار أضعف، ومن الناحية الأخرى أن المؤمنين حبهم لله يعني ليس مثل حب المشركين للأنداد، حتى وإن تفانى المشرك في حبه للند فليس حبه في القوة مثل حب المؤمن لله، لأن المؤمن حين يحب الله يحب الحق، فحبه حب واثق، حب قوي. لكن حينما المشرك يحب الند أو يحب من سوى الله حب التعبد، فإنه في قرارة نفسه وفي فطرته يجد أنه تعلق بما لا ثقة به، فحبه ضعيف مهما يكن، لكنه يعني يعلل نفسه كما يعللها صاحب الخمر بخمرته، يغيب عن الوجود ويذهب عن الشعور ويذهب عن الوعي بما يخدر به نفسه من فكر أو مشروب أو مأكول. يعني أكثر الذين يعني يتعاطون هذه الأشياء المنومة والمخدرة هم يهربون من, من, من مواجهة الحقيقة، لأن إذا استيقظ يعني واجه الأمر الذي يوجب حسرته ويوجب ألمه، فيهرب منها بما يخدر نفسه به. وكذلك يخدر نفسه بأغلوطات، يخدر نفسه بأفكار يعني يضحك على نفسه ويضحك على غيره بها. فحب الأنداد، الحب المشركين لأندادهم ليس صافيا أبدا. أنت تجد الآن الذين تحسبهم جميعا كما وصفهم الله قلوبهم شتى، لأن كل واحد منهم وإن اجتمعوا على قدر مشترك تفرق بينهم مصالحهم الخاصة. فإذا حصل الـ يعني على حساب المصالح الخاصة فهم يعني أبعد الناس عن التضحية فيها من أجل القدر المشترك. الله المستعان، يحتاج الكلام إلى بسط وإلى تحرير في هذا المعنى، يعني كل منهما مراد. ضعف حبهم لأنه ليس خالص، فحب المؤمنين قوي لأنه خالص، جميع حبهم لله. هذا القول الأول وهو مراد. القول الثاني أن حب المؤمنين في ذاته قوي أقوى من حب المشرك للند في ذاته، لأن المشرك وإن تفان في حب نده فهو في حقيقة أمره ليس حب الواثق المطمئن، يعني في فطرته فهو ضعيف مهما يكن. وكل من القولين مراد، في أن هذا ضعيف، يعني حب المشرك لنده ضعيف على الأمرين، سواء ضعيف من ناحية أنه ليس خالصا أو من ناحية حقيقته، وإن أخلصه للند فهو ضعيف في حقيقته. أي نعم، يعني قد إذا قلنا خالص وغير خالص قد يأتي ويقول طيب هل حب الند الخالص حب المشرك الخالص لنده يعني بتوفر ركن الإخلاص هل كان قويا مثل حب المخلص لله عز وجل قوة؟ نقول لا. أي نعم، لعله واضح إن شاء الله. فكل من القولين مراد. أي نعم. قال ابن القيم رحمه الله: والقولان مرتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله. وفي الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وأن الشرك محبط للأعمال. نعم، هذا كله استفاد من الآية. والذين ولو يرى الذين إذ يرى وتقطعت بهم الأسباب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. إن كله تفيده الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين إلى، يعني مستفاد من الآيات كلها، من الموضوع كله. نعم. قال: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته وأمواله ومساكنه أو أحد هذه الأشياء على الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فقيل لهم: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي حصلتموها وتجارة تخشون كسادها أي رخصها وفوات وقت نفاقها ومساكن ترضونها أي لحسنها وطيبها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. خرجوا عن محبة الله لمحبة هذه الأنداد، يعني إذا أصبحت أندادا الند ما جذبك من أهل ومال وعشيرة عن عبادة الله، فيعني من فضل حب أن يحب هؤلاء أو يحب هذه الأشياء حب التعبد فقد يعني ترك حب الله عز وجل وأحب هذه الأشياء، صارت أحب إليه من حب الله ورسوله وجهاد في سبيله. نعم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله. ولهذا من لطف الله عز وجل على المسلم أنه شرع له في معاملة هذه الأشياء شرعا وسطا، فمثلا جامع المال فرض عليه الزكاة ليعوده ليكسر في نفسه، يعني أو يعوده على التضحية بالمال، يعوده على التضحية بالراحة، يعوده على في الحج مثلا عبادة بدنية ومالية في وقت واحد. فتجد أن أنواع العبوديات التي شرعها الله عز وجل هي تهذب العبد وتنقيه وتعوده على التضحية بحيث لا يستمرئ هذه الأمور فيتعلق بها قلبه فيحبها حب التعبد. فإذا تأملت تنوع العبادات خرجت بنتيجة أنها وضعت لمصلحة العبد، وهي أن تجعله عبدا لله حقا متحررا من جميع ما يعوقه عن العبودية، ولا يكون ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تجد كثير من الناس ما شاء الله ينشط في نوع من أنواع العبادة، لكن إذا جاء نوع آخر من أنواع العبادة الأخرى تجد أنه تصيبه فتنة. أي نعم، يجعل عذاب الله يعني مثلا إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيفتتن ويرتد، نسأل الله السلامة. هذا دليل على أنه ما أصبح عبدا يعني عبودية الرق الخالص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حقا تعبدا ورقا، تعبدا ورقا. أي نعم، فمن وفقه الله عز وجل حرره من عبودية ما سواه حتى يكون عبدا لله حقا قد تحقق برق العبودية لله عز وجل، عندئذ يكون حصل على الحرية. نعم، معنى عظيم، يعني تقصر العبارة عن شرحه لكن حسبنا بعض الإشارة. نعم. قال: وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين. فهذا حتى عقلك ما تستأثر له في بعض أنواع التعبد، رمي الجمار، تقبيل الحجر، حتى تصبح في حقيقة أمرك أنك تعبد الله عز وجل يعني بما أمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، إنما تطيع أمر الله عز وجل طاعة لا يساعدك فيها الطبع ولا يساعدك فيها العرف ولا يساعدك فيها مقتضى العقل، فإن الطبع فيه منازعة للتفلت على الأوامر والاقتراف المحرمات، لكن إذا نهيت النفس عن الهوى والله أراد بك خيرا يعني تحررت من هذا كله، تحررت من ظلمة الهوى، تحررت من عائق الهوى، من عائق الطبع، من جميع العوائق لتخلص عبدا لله عز وجل. حتى الداعي في دعوته لا يجد الحقيقة يعني أو يصل إلى حتى يعني لا يكون له أو لا يكون لنفسه حظا دنيويا في دعوته. هنا لو استعرضنا يعني سيرة الدعاة الذين أيدهم الله ونصره نجد أنهم يعني ابتلوا ونجد أنهم محصوا ونجد أنهم يعني حتى خرجت حظوظ نفوسهم الدنيوية من دعوتهم وأصبحوا كما يعني رسم الله لهم يدعون الله يدعون يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أدعو إلى الله قال إلى الله ليس إلى تجارة ليس إلى جاه ليس إلى أي شيء بل إلى قال الشيخ فيه تنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس وإن دعا إلى الله فهو يدعو لنفسه في حقيقة الأمر على بصيرة وما نعم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم قال وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين فهذا تشديد ووعيد عظيم ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه وخلص لله سره وإعلانه. هذا يسأل عن صحة حديث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول من قول من كتاب تاريخ دمشق عندك تاريخ دمشق يا شيخ خلاص خرجه لنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الذي يعبد الله من أجل الجنة ويعمل الأعمال الحسنة من أجل الثواب والحسنات هل يكون مقصرا في محبة الله؟ لا إله إلا الله. محبة الله الصحيحة متضمنة للرجاء والخوف لا يمكن أن نعبد الله بالحب وحده هذا غير متصور غير صحيح يعني ما هو حقيقة. من ادعى أنه يحب الله وحده فهو كاذب زنديق. من ادعى أنه يعني يعبد الله بالحب وحده فقد ادعى أنه يحب الله وهو ليس صحيح يعني بل يدعي كما ادعت اليهود وكما ادعى ظلال الصوفية نحن أبناء الله وأحباؤه وهذا ليس صحيحا. لو كان محبا لله عز وجل أي نعم الحب التعبد لرجى ما عنده وخافه. فقال العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو فقد تزندق ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. فلا بد من عبادة الله عز وجل بأركان التعبد القلب كلها وهي تتضمنها المحبة محبة التعبد تتضمن الرجاء وتتضمن الخوف. والذي يزعم أنه يعني يعبد الله بالحب أو يقول أنا يعني كما يقولون إنه يحب الله لذاته ولا أو يعبد الله لحبه لذاته ولا يعبده خوفا من ناره وطمعا في جنته هذه دعوة شاطحة ليست حقيقة. بل إن أحدهم لو أصيب بحصر البول لكذب نفسه. يعني قيل أن أحد معلم الصبيان يقول يا ربي إن عذابك في عذب يعني فعذبني كيف شئت فابتلي بحصر البول فصار يمر على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. نعم ما هو صحيح ما هو حقيقة يعني دعاوي. لكن الصحيح أن يعني عبادة الله بالحب والرجاء والخوف هذه هي العبادة. والحب الذي حب التعبد أو حب العبودية هو المتضمن للرجاء والخوف. جبلت النفوس على حب والله يحب لكماله يحب لذاته ويحب لإنعامه سبحانه وتعالى للأمرين معا. ويحب سبحانه وتعالى خوفا من عقابه نفر منه إليه نفر منه إليه كما ورد في الدعاء وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا هو الحب. أي نعم. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه أومن كان ميتا فأحييناه قال بعضها للتفسير أومن كان ميتا بالكفر حتى ذكروا عمر بن الخطاب فأحييناه بالإسلام. أي نعم كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإسلام أو من كان ميتا فأحييناه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا يوضح لك المثل. على كل حال يحتاج إلى درس، يحتاج إلى بيان هذا المعنى أو تفصيل هذا المعنى. والله سمى وحيه حياة وسماه روحا وسماه نورا. فالحي بالإسلام يعني تجرب، إذا قدر مثلا أو أحد غفل عن قراءة القرآن وواظب يقرأ القرآن وجد آلام، إذا صف للصلاة ويريد أن يحضر قلبه كم يحصل له من آلام المنازعة ما يحصل من مطاردة الوسواس والألم، وهذا يدل على الحياة. الذي يتألم يسره إحسانه ويسوءه خطأه ذنبه فهذا مؤمن إن شاء الله. نعم، لأن الخرب أو الميت الذي لا يحس أو في الغفلة انغمس أو سكر في سكراني سكر هوى، الهوى سكر وسكر مدامته، فمتى يفيق من به سكران سكراني سك نعم سكراني سكر هوى وسكر مدامته. إذا كان سكر خمر وسكر هوى كما يقول أبو نواس: دع عنك لومي فإن اللوم يغراء وداوني بالتي كانت هي الداء، إلى آخر ما فلعل هذا يبين ما أردت بيانه. الهوى هو سكر، لست معي في ذلك؟ أشوفك ما أنت ما أدري إيش تقصد. أجل بين سؤالك واضح. ما يحس. نعم، كذلك من غفل عن ذكر الله عز وجل يصبح مثل السكر، السكران لا يحس لا يميز، وربما يضع نفسه في معاطب لأنه لا يميز لا يحس لا يبصر. كذلك من سكر في الهوى يهلك نفسه. أي لا يجوز يا أخي، هذه مسألة أخرى. حرمة الميت كحرمة الحي، لا يجوز كسر عظمه ولا يجوز تقطيعه لغير غرض شرعي، لا يجوز حرمته ميت كحرمته حي. لكن هل مسألة الإحساس هل يحس أو لا يحس هذه مسألة أخرى. فهمت الفرق بينهما؟ أي نعم، أنا ما أقول إنه يجوز تكسر عظم الميت ولا لأنه ما يحس أو تضربه بخنجر لأنه لا يحس، لا. ولهذا قالت أم عبد الله بن الزبير لما قال أخشى أن يمثل بي، قالت إن الشاة إذا ماتت لا يضرها سلخها. ليس معنى ذلك أنه يجوز أن نمثل بالميت أو أن حرمة الميت كحرمته حية. لعله توضح المقصود. أي نعم، حياك. أي قالوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وما يتعلق بالدرس السابق في عصرنا الحاضر، قال يعلق نزول المطر بالضغط الجوي أو المنخفض الجوي. إذا كان هذا سببا صحيحا، فمن الذي أحدث الضغط الجوي والمنخفض الجوي؟ من الذي أجرب الأول؟ الله المستعان. الله هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الله أكبر.